فقال للذين اتقوا عند ربهم جنات. فأفادت هذه الآية أن جنات النعيم التي عند رب العالمين إنما هي للمتقين، والذي يتتبع آيات القرآن الكريم يرى أنها كلها تنص على أن جنات النعيم هي للمتقين دون غيرهم. تقرأ قول الله تبارك وتعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وتقرأ قول تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في جنات ونهر. فالجنة ما أعدت إلا المتقين، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فلا يدخل الجنة إلا تقي، لا يدخل الجنة إلا تقي. وأصل التقوى اتقاء الشرك ثم اتقاء ما دونه من المعاصي. أصل التقوى اتقاء الشرك، أن تتقي أن تشرك بالله شيئا، ثم تتقي أن تعصي الله تبارك وتعالى سواء بمخالفة أمره أو بارتكاب نهيه. فمخالفة الأمر معصية تنافي التقوى، وارتكاب النهي معصية تنافي التقوى. ولذلك قالوا في جماع التقوى هي القيام بالواجبات وترك المحرمات. إذا المتقون الذين اتقوا الشرك فلم يشركوا بالله شيئا، فكانوا موحدين خالصين الدين لله عز وجل، واتقوا كل المعاصي، فقاموا بما فرض الله عليهم وانتهوا عما نهاهم عنه. واحسن وصف يجمع صفات المتقين هي هذه الايه الجامعه من سوره البقره، ايه ليس البر. قال تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين. وهذه هي أصول الدين، هذه أركان العقيدة، أركان الإيمان. ثم عرف على العقيدة صالح العمل، فقال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه حقيقة التقوى، وهذه أعظم أوصاف المتقين وأعظم خصال المتقين. تتلخص هذه الخصال في كلمتين: المتقون الذين جمعوا بين صالح العقيدة وصالح العمل. التقي هو من صلحت عقيدته وصلح عمله، ولا يغني صلاح أحد الاثنين عن الآخر، لا يغني صلاح أحد الاثنين عن الآخر، بل لابد من صلاح التقوى وصلاح العمل. لا ينفع صلاح التقوى وفساد العمل، ولا ينفع صلاح العمل وفساد التقوى وفساد التقوى، لابد من صلاح العقيدة وصلاح العمل. صلاح العقيدة وصلاح العمل هذا هو جماع التقوى. فالمتقون أهل الجنة الذين صلحت عقيدتهم وصلحت أعمالهم. للذين اتقوا عند ربهم جنات، جمع جنة، والجنة هي الحديقة، هي البستان المعروف، جنات تجري من تحتها الأنهار، كما قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وما هم منها بمخرجين، لا يبغون عنها حولا، بل هم فيها خالدين ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فأهل الجنة دخلوها لا يخرجون منها أبدا، لا يخرجون منها أبدا. وبقية الجنة هي التي أضفت عليها النعمة وكمل بهذا القلوب النعمة. لأن الإنسان إذا كان في نعمة هو يعلم أنه قد يموت أو قد تزول النعمة كما هو حال نعم الدنيا. الإنسان إذا وسع الله عليه في الدنيا وآتاه من جميع أصنافها إلا أنه لا تتم فرحته ولا تكمل سعادته. ليه؟ كل ما يبص النعيم اللي هو فيه يفتكر انه بكره يموت ويسيب النعيم ده كله، ما يعرفش يفرح وما يعرفش يسعد بهذا النعيم، او يخاف ان يزول عنه هذا الموت ويزول عنه هذا النعيم فيظل قلق مضطرب مش قادر يتمتع بما هو فيه من النعيم. عشان كده اذا دخل اهل الجنه الجنه نودوا يا اهل الجنه كلوا بلا موت، يبقى كده اطمئنوا بقى ان النعيم ده نعيم دائم، يبقى كلوا واشربوا هنيئا، كلوا واشربوا هنيئا. ولذلك لما اطلع اصحاب الجنه على قرين لصديق لاحدهم كان ملحدا فاطلع فراه في سواء الجحيم قال تالله ان كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم نظر إلى إخوان من أهل الجنة فقال أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين؟ قالوا نعم. قال إن هذا لهو الفوز العظيم. فالفوز العظيم والسعادة التامة والفرح الكامل هو يتحقق بإيه؟ باطمئنانك على أن ما أنت فيه من النعيم لا يفنى ولا يزيد وأنت لا تموت. أنت لا تموت والنعيم لا يفنى ولا يزيد. دي تخليك تحس كده أنك أنت قاعد آمن مطمئن فرحان مسرور بدوام النعمة. لأن الخوف على زوال النعمة أو الخوف من الموت وترك النعمة بيخلي الإنسان في الدنيا يعني مهما كان مبسوط لكن مش إيه؟ مش كامل فرح ولا كامل سرور. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره. ازواج مطهره سواء كنا من نساء الدنيا ام كنا من حور العين. للذين اتقوا في الجنه ازواج مطهره، مطهره من كل ما ينقص الخلق والخلق، مطهرة من كل ما ينقض الخلق والخلق، فأخلاقهن مطهرة من النقص فهن في غاية الكمال الخلق، وخلقهن أيضا مطهر من النقص فهن في غاية الحسن والبهاء والجمال. مطهرات من كل ما يعترض نساء الدنيا من البول والغائط والحيض والنفاس والبصاق والمخاط والنخانة والنخاعة وغير ذلك مما يتأذى به الناس. خلي بالك الجنة فيها ايه؟ جنات وأزواج مطهرة. طب شهوات الدنيا كيف كان؟ زينا الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. يبقى دي شهوات الدنيا كانت ستة. الجنة لم يذكر الله تعالى فيها من شهوات الدنيا إلا اثنين. الجنة تقابل الحرث، الجنة تقابل الحرث، احنا قلنا الحرث الأرض إيه؟ الأرض، أرض الفلاحين، الأرض الزراعية. فالإنسان يشتهي الحرث ويشتهي الأرض الزراعية، لعنده فدان عايز يبقى 10، لعنده 10 عايز يبقى 20، لعنده 1000 عايز يبقى 5000. فامتلاك الارض ده من شهوات الدنيا. فأمر الله تعالى حرث الدنيا بذكر الجنه، انت عايز جنه في الدنيا ليك جنه في الاخره. وذكر من شهوات الدنيا في الجنه النساء وازواج مطهره، وسكت عن البنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام. مفيش في الجنه بقى ايه؟ بنين ولا اموال ولا خير ولا انعام. ليه؟ لان الانسان في الجنه مش عايز لا اولاد ولا اموال، مش عايز اموال ولا ايه؟ ولا اولاد. هيبني الاموال ايه؟ ها؟ وكان عايز في الدنيا اموال علشان يعني يبيع ويشتري عشان ياكل. انت قاعد في الجنه بتاكل وتشرب مجانا، كل واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايمان. فهو مش عايز فلوس، ما انتش عايز فلوس في الاخر، وهو مش عايز اموال، لان ما عايش عايز اولاد بنين، لان الناس بالفطره في الدنيا بيحبوا الايه؟ العزوه. ها بيحبوا العزوه، عايز اولادها تبقى ايه؟ عزوه ليه كده ومال ونصره كده. فما يتخارج اللي عايز يقول لك يطلعوا بالايه؟ بالفوس والكواريك وراه. انت في الجنه ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوان، يبقى انت في الجنه لا عايز اموال ولا عايز اولاد، وما انتش عايز، ما انتش عايز غنم ولا بهايم ولا بقر ولا حمير. خد بالك، لان اكلك في الجنه ايه؟ ولحم طير مما يشتهون. طب الرطوبه، ايه الرطوبه دي؟ لا اوتوماتيك. اذا كنا احنا الان في عصر اوتوماتيك دلوقتي، خد بالك، ففي الجنه انت مش محتاج الى ايه؟ الى رسائل ولا حاجه. فخص الله تبارك وتعالى من شهوات الدنيا الست شهوتين، اثنين في الاخره بس، الجنات مقابل الحرب، والنساء مقابل النساء، ولكن وصف نساء الجنه هنا ايه؟ وازواج مطهر. الجنات وما فيها من المطاعم والمشارب والمناطق وغيرها، هذا بيسموه النعيم الايه؟ الحسي. النعيم الحسي، النعيم الحسي ده بيعود على البدن. طب القلب بقى القلب هيفرح ازاي ويتمتع بايه؟ قال ورضوان من الله. وفي التوبة قال ورضوان من الله أكبر، يعني رضا الله عن المتقين في الجنة أكبر من هذا النعيم اللي هم إيه؟ اللي هم فيه. يعني هم يحسوا كده إن ربنا رضى عليهم، الإحساس برضا ربنا ده أكبر من النعيم كله. ها؟ ولذلك قال جاء في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: هل رضيتم؟ إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال الله لهم: هل رضيتم؟ قال: يا رب وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا غيرنا، ده أنت اديتنا حاجات ياما خالص، إزاي ما نرضاش؟ قال: لكم عندي أفضل من ذلك. قال: وما أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد. والله بصير بالعباد، هذه الجمله للمفسرين فيها تاويلات. التاويل الاول قوله تعالى والله بصير بالعباد، بعد ما قال للذين اتقوا عند ربهم كذا وكذا، قال والله بصير بالعباد. فأول تأويل تؤمن عليه هذه الآية الكلمة من الآية يساوي والله بصير بالعباد، يساوي والله عليم بالمتقين. والله عليم بالإيه؟ بالمتقين. للذين اتقوا عند ربهم كذا وكذا وكذا، والله بصير بالعباد، يعني والله عليم بالإيه؟ بالمتقين الذين يستحقون إيه؟ هذا النعيم المذكور. أو والله بصير بالعباد، يعني أعلم بمن اتقى فلا تزكوا أنفسكم. يعني إيه؟ للذين اتقوا عند ربهم كذا وكذا، أنت ما تقولش أنا منهم لأن أنا من المتقين، ما تقولش كده. ليه؟ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم إيه؟ بمن اتقى. ادي معنى قوله تعالى والله بصير بالايه؟ بالعباد. ان هذه الكلمه التي ختم الله بها الايه تؤول على هذا التاويل، والله بصير بالعباد تساوي والله عليم بالايه؟ بالمتقين. هذه الجنه ونعيمها اعدها الله للمتقين، والله عليم بالايه؟ بالمتقين الذين يستحقون هذه الجنه. او والله بصير بالعباد، يعني هو اعلم بالمتقين فلا يزكين احد نفسه ويقول انا من اهل الجنه لانني من المتقين، هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. والمقصود من هاتين الايتين زين للناس وما بعدها، المقصود من هاتين الايتين حمل الناس على الزهد في الدنيا والرغبه في الاخره. المقصود من هاتين الايتين حمل الناس على الزهد في الدنيا والرغبه في الايه؟ والرغبه في الاخره. قال بعض اهل العلم وهاتان الايتان أشبه ما تكون بقول النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تلبت ايه؟ تلبت ذلك. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام شهوات الدنيا التي يشتهيها الناس في المرأة: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، ثم قال: فاظفر ايه؟ فاظفر بذات الدين. يبقى كأن ربنا سبحانه وتعالى لما قال: زين للناس حب الشهوات، ثم قال: ونوع الباقي الأمهات، ثم فكر المجمل فقال: أنبئكم بخير من ذلك. كأن الله يقول للناس: يا أيها الناس، لا تكونوا حريصين على شهوات الدنيا، فإنما عند رأيه خير لكم لو كنتم تعقلون. كما قال تعالى: ولا أوتيكم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى. أفلا تعقلون؟ أفلا وعدناه وعدا حسنا فهو رقيب، كما متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وقال تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى الزهد في الدنيا اتفقت كلمة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من عباد الله الصالحين، مما يروى عن شيخ ابن مريم عليه السلام أنه كان يقول لبني إسرائيل: اعبروها ولا تعمروها، اعبروا الدنيا، اعبروها ولا تعمروها، من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. اعبروها ولا تعمروها، من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. وكان عليه السلام يقول بني اسرائيل: اتركوا لهم الدنيا كما تركوا لكم الدين، يعني اتركوا الملوك والامراء الدنيا كما تركوا لكم الايه؟ اديهم لكم الدنيا تركوا الدين، انتم استكم الدين، الدين في كفاية لكم ورمية. وحكى الله تعالى عن مؤمن آل فرعون أنه قال: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان أزهد خلق الله في الدنيا وأعرض الناس عنها، وكان يقول: لا هو الدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال، أي نزل في وقت الفيلولة، كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يزهد أصحابه في الدنيا وأن لا يتعلقوا بها. مر على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو وأمه يصلحان خصا لهما، فقال: ما هذا؟ قال: خص لنا قد وهي فنحن نصلحه يا رسول الله. قال: أرى الأمر أعجل من ذلك، لسه حترمهم الخص، أرى الأمر أعجل من ذلك. وذات يوم دخل السوق والناس كنفين، فمر بجدي أسد، يعني ابن صغير يوم ميت، فأخذ بأذني وقال: أيكم يحب أن هذا له بجنها؟ قالوا: وما نفعل به يا رسول الله؟ والله لو كان حيا ما رغبنا فيه، لأنه أسد فكيف هو ميت؟ فقال: والله لا الدنيا أهون على الله من هذا عليك، والله الدنيا كلها أهون على الله من هذا عليك. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان في الدنيا تجمع عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالمقصود من هذين الآيتين حث الناس على الزهد في الدنيا وحملهم على الرغبة في الآخرة. وليس على الزهد في الدنيا يا أخي الإسلام ليس معناه أن تترك الدنيا وتعرض عنها ولا تحرص على نصيبك منها، لا، ليس هذا المقصود. إنما المقصود أن تكون الآخرة أكبر همك. خذ من الدنيا نصيبك، ولكن إذا تعارضت الدنيا والآخرة ماذا تقدم؟ تقدم بس خذ من الدنيا نصيبك، ولكن إذا تعارضت الدنيا والآخرة قدم الآخرة، يعني اجعل الآخرة أكبر همك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وملأ قلبه غنى، وأتته الدنيا من جعل الهموم هم الآخرة، جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن جعل الدنيا أكبر همه فرق الله عليه شمله وجعل قربه بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. والله تعالى يقول: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في الأرض، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والله عز وجل يقول: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. انت حريص على الدنيا لوحدها ليه؟ اذا حرصت على الدنيا لوحدها فقدت الآخرة، ولم تأخذ من الدنيا الا ما قدر الله لك. يعني حرصك على الدنيا مش هيزود رزقك فيه، حرصك على الدنيا مش هيزود رزقك فيه، مش هيجيلك الا ما قدر الله لك وهيفوتك الآخرة. لكن احرص على الدنيا واحرص على الاخره. ولذلك قال الله تعالى في معرض الذم والمدح: فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق، ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ولذلك نقل من دعاء بعض السلف أنه كان يقول: اللهم زهدنا في الدنيا ووسع علينا فيها ولا تحجبها عنا فترهبنا فيها. اللهم زهدنا في الدنيا ووسع علينا فيها ولا تحجبها عنا فترهبنا فيها، يعني ارزقنا وسع علينا وارزقنا الزهد فيها. ولذلك قيل للإمام أحمد: الرجل يكون معه 1000 دينار، وكلمة 1000 طبعا في ذلك الزمان ايه؟ هذا رقم قياس، رقم خيال. يعني نعمل اذا كنا احنا ادركنا اباءنا من كم سنة فاتوا بس، وكانت العرض ايه الورقة الكبيرة بتاعتنا في الزمان دي كانت بتهز الدنيا، كانت بتجيب كم خدام. ها؟ فقال يقول الامام احمد: الرجل يكون معه 1000 دينار هل يكون زاهدا؟ قال نعم. بل ازاي ده عنده 1000 دينار بزهد ازاي؟ قال: ان لم يفرح بزيادتها ولم يحزن نقصانها فهو زاهد. وعشان كده قالوا ايه؟ المهم تكون في ايدك ما تكونش في قلبك. المهم الدنيا تكون في ايه؟ تكون في ايدك. املك من الدنيا ما شاء الله لك، بس خلي الدنيا ايه في ايدك، ما تكونش في قلبك، ما تكونش في قلبك. طول ما الدنيا مش في قلبك يبقى انت زاهد في الدنيا. طول ما الدنيا مش في قلبك يبقى انت زاهد فيها. لكن لو دخلت الدنيا قلبك صرت تفرح لزيادتها وتحزن لنقصانها يبقى انت كده على خطر. الله يقول: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير. لا هي ربك تستأنفنا فلكي لا تأتوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم الله لا يحب كل مختال. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ثم ذكر شيئا من صفات هؤلاء المتقين اهل الجنه فقال سبحانه: الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يبقى ايه؟ للذين اتقوا عند ربهم كذا وكذا وكذا. ومن هم الذين اتقوا؟ الذين ايه؟ يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فذكر الله تعالى من اعمال المتقين انهم يتوسلون الى الله بايمانهم به ان يغفر لهم وان ينجيهم من النار. ربنا اننا امنا فاغفر ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقد تكرر مجد الله تبارك وتعالى للمؤمنين وثناؤهم عليهم بتوسلهم اليه بالايمان في اكثر من ايه. سيجيء معنا في اخر السوره ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقيودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت ومن الظالمين من انصار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي بالايمان ان امنوا بربكم فامنوا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ويوم القيامه يقول الله تبارك وتعالى لاهل النار وقد سالوه ربنا غلب علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انكرتم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. فمن اخص اعمال المتقين اهل الجنه التوسل الى الله بالايمان. التوسل الى الله بالايه؟ بالايمان. وهذا من اعظم التوسل المشروع، من اعظم انواع التوسل المشروع ان تتوسل الى الله بالايمان به، بالايمان برسله، ان تتوسل الى الله بصالح الاعمال. ان كانت لك حاجه عند الله من حوائج الدنيا والاخره قل اللهم اني اتوسل اليك بالايمان بك أن تغفرني، اللهم إني أتوسل إليك بإيمان برسولك أن تنجيني، اللهم إني أتوسل إليك بإيمان بك وملائكتك وكتبك ورسلك ويوم آخر بالقدر أن تفرج كربي وأن تشفيني وأن تتوسل إلى الله بصالح الأعمال. صم يوم في سبيل الله وقل اللهم إني أتوسل إليك بالصيام هذا اليوم إن كان خالصا لوجهك بغضب أن تقضي حياتك. تصدق بصدقة، أقول اللهم إني أتوسل إليك بهذه الصدقة إن كانت خارجة لوجهك من بعدك أن تفرج تبرعك. وحديث الثلاثة الذين أواهم الغار إلى أن مبيتوا إلى غار فدخلوه مشهور في ذلك. لما اتحضرت عليهم الصخرة فسدت عليهم الجبل قالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله تعالى بصالح عملك. فتوسل أحدهم ببر والديه وتوسل احدهم بالعفه وتوسل احدهم باعطاء الاجر الاجره فانفرد الصخره فقرروا يمشوا. الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين الصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاصحاب، هذه من صفات المتقين اهل الجنه. من صفات المتقين الصابرين على طاعة الله، الصابرين عن معصية الله، الصابرين على الأقدار المؤلمة، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، الصابرين على طاعة الله لأن الطاعة عايزة صبر. الطاعة ولا سيما إذا كانت متكررة في الصلوات الخمس كل يوم عايزة تصلي خمس مرات. وفي نهار الشتاء البصيبة أهو ساعة بين الظهر يا دور مقدوح مشوار جدا من راح حاطط بيت على ما اتغدى لما بيت ما فيش ساعة ومعيشة بيت. فالعبادات ولا سيما متكلة عنه قبل عليه. ولذلك قال ايه؟ فاعبده واصطبر لعبادته، اعبده واصطبر لعبادته. وقال وقف عليك بالصلاة واصطبر عليك. العبادة على الخط، العبادة على الخط. ومن العبادات طلب العلم، طلب العلم عبادة من أعظم العبادات، خوف من أعظم الخوف، عبادة من أجل العبادات. تعلم العلم عبادة، وتعليمه صدقة، البحث عنه جهاد، فطلب العلم عن الصبر. إذا ما كانت طالب العلم يتزود بزاد عظيم من الصبر، ما بيمشي ولا بيكمل مشوار ولا بيستفيد من الطلب. العبادات والطاعات عايز الخوف، عايز تصبر عليها، والمعاصي عايز تصبر عنها. المعاصي عايز تصبر نفسك، تحبس عنها، تحدث نفسك عن الوقوع فيها، ولا سيما اذا سهل تناولها. وما اسهل تناول المعاصي في هذه الايام، الشهوات المحرمه دلوقتي والعياذ بالله في ايدي الكل، في ايدي الكل. مفيش حد عايز يفتي المحرم ويستعصي المحرم دلوقتي والعياذ بالله. فعايز تصبر نفسك، كل ما طرق الشر تيسرت انت بحاجه انك انت تقبح دماء نفسك وتحبس نفسك عن إجابة هذه الشهوات المحرمة. وبعدين الصبر على الأقدار المؤلمة، صبر في البأساء والضراء وحين البأس، صبر على ما يصيبك في بدنك، صبر على ما يصيبك في مالك، صبر على ما يصيبك في أولادك، صبر على ما يصيبك في أهلك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله عبيد ومماليكه يفعل في ملك ما يشاء لا اعتراض عليه إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الصابرين والصادقين. الصدق في النية، الصدق في النية، الصدق في القول، الصدق في الاعتقاد، الصدق في الأعمال، الصدق في العزم والرفاع عليه، دي كلها أنواع الصدق. الصبر أنواع والصدق أنواع. الصابرين على الطاعة وعن المعصية وعلى الأقدار المؤلمة، الصادقين في اعتقادهم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الإيه؟ الصادقون. الصدق في الاعتقاد، الصدق في الأقوال. لما تقول اشهد ان لا اله الا الله تكون صادق، لفي في ناس قالوها وربنا قال فيهم والله يشهد انهم ايه لكاذبون. الصدق في الاعتقاد، الصدق في الاقوال، الصدق في النيه، الصدق في العمل، الصدق في العمل، الصدق في العزم والوفاء عليه. الصابرين والصادقين والقانتين المطيعين لله عز وجل. القنوط معناه الطاعة، دوام راعي القانتين مطيعين لله في كل الأحوال. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين. الإنفاق أعم من إيتاء الزكاة، الإنفاق أعم من إيتاء الزكاة. فالإنفاق يشمل إيتاء الزكاة والصدقات المستحبة والنفقات الواجبة على الآباء والأمهات وعلى الإخوة والأخوات وعلى الأبناء والبنات وغيرهم ممن تجد نفقته، ونفق على الفقير والمسكين والأرمل واليتيم والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ولا يستغفر بالأسحار إلا من صلى في ظلام الليل، لا يستغفر بالأسحار إلا من صلى في ظلام الليل. فقالوا والمستغفرين بالأسحار، ده فيه إشارة ضمنية إلى صلاتهم بالليل، كما صرح بذلك في قوله إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي بالليل، كلما صلى ركعتين قال يا نافع أسحرنا، دخلنا في السحر أقول لسه بدري، يجي بإناه ثاني الله أكبر، ثم ركعتين يا نافع أسحرنا لسه الله أكبر، فإذا قلت أسحرنا جلس يستغفر. إذا بدو السحور جه يقول بقى استغفر الله عز وجل. خلي بالك مدحهم على هذه الصفات الجميلة والأعمال الطيبة الصالحة، وجعل مثل الختام للاستغفار. الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين والمستغفرين بالأسحار. الاستغفار بعد ده كله، الاستغفار بعد ده كله ليه؟ لأن الإنسان مهما اجتهد في طاعة الله هو مقصر في حق الله، ولا يشعر بتقصير نفسه إلا المجتهدون. المقصر ما بيحسش المقصر، بالعكس المقصر يعني تهيأله ان هو كويس خالص ويحسن ناس كثيره وميه ميه. الانسان لا يشعر بتقصيره الا اذا ازداد جهده، كل ما الهمه علت والنشاط ازداد والجهد القوي تقول نحن مقصرين نحن مقصرين. ولذلك المتقين صابرين صادقين قانتين منفقين وبعدين ايه؟ مستغفرين. وهذا استجابة منهم لأمر الله، حيث قال سبحانه وتعالى كما في آخر سورة المزمل: فاقرأوا ما تيسر منه، يعني القرآن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وكرمه أجر. وبعدين ايه عم تفكر بعد ما تصلي وتصوم وتقوم الليل وتصدق وتقرأ القرآن انك انت كده خلاص 100 100؟ قال واستغفروا الله. وايه؟ واستغفروا من المقصرين. وجمع ذلك في قوله فاستقيموا اليه واستغفروا، يعني مش انت استقام تسكت بقى، لا، استقيموا اليه وايه؟ واستغفروا. فالانسان كل ما استقام يجب نفسه محتاج الى استغفار، كل ما اجتهد يجب نفسه محتاج الى استغفار. ليه؟ لانك ما تبذله لله عز وجل من طاعه ومن خير دون ما وجب لله عليك. حق ربنا كبير جدا، حق ربنا كبير. اذا كان الملائكه الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بانهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون، يوم القيامه يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الملائكه يوم يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، يبقى احنا هنروح. يبقى خلي بالك، الزم الاستغفار، الزم الاستغفار. فبه امر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم: فاصبر ان وعد الله حق، واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك، استغفر لذنبك. دايما اكد من الاستغفار علشان تجبر التقصير اللي بيكون منك في حق الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المتقين أهل جنات النعيم. ثم قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا قال العلماء: شهادة الله تبارك وتعالى تضمن الإخبار والإعلان والبيان والحكم والقضاء والإلزام. لما شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه الشهادة من الله عز وجل بأنه لا إله إلا هو، هذه الشهادة تضمنت البيان والإخبار والإعلان والحكم والقضاء والإلزام. أخبرنا الله سبحانه وأعلمنا وبين لنا بآياته المسموعة وآياته المنظورة أنه لا إله إلا هو. فلما بين لنا وأخبرنا وأعلمنا أنه لا إله إلا هو، قضى علينا وحكم وأمرنا وألزمنا بأن لا نعبد إلا هو. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وكثر النهي عن الشرك كما في قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعدها ابنه محبوس، ولا تجعل مع طيبا اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فالله شهد انه لا اله الا هو، فلما شهد اخبر وبين واعلم وحكم وقضى والزم عباده ان يشهدوا بما شهد به انه لا اله الا الله. شهد الله انه لا اله الا هو، اي لا معبود بحق الا هو سبحانه وتعالى. معنى لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله. شهد الله بذلك، شهد الله انه لا اله الا هو. وشهدت الملائكة بما شهد به الله أنه لا إله إلا هو، وشهد أولو العلم بما شهد به الله وشهد بالملائكة أنه لا إله إلا هو. ومن فضل الله تبارك وتعالى وتكريمه للشهداء الذين شهدوا ما شهد به من الملائكة أولو العلم أن الله تبارك وتعالى جعل شهادته او شهادته من شهادته، جعل شهادته من شهادته، فلم يفرق الفعل شهد مع الملائكة والعلم، لم يقل شهد الله انه لا اله الا هو وشهد الملائكة والعلم، وانما جعل الفعل الدال على الشهادة واحدا له سبحانه وتعالى وملائكة المقربين وإلى علماء الربانيين. فبهذا تكريم للملائكة وتشريف، وتكريم لأولي العلم وتشريف أيضا. إن ربنا سبحانه وتعالى يستشهد أهل العلم، يستشهد بهم على أنه لا إله إلا الله. استشهد الله وهو العلي العظيم، والعظيم إذا استشهد لا يستشهد إلا بالعظماء، العظيم إذا استشهد لا يستشهد إلا بالعظماء. فاستشهاد الله بأهل العلم على التوحيد هذا فيه دلالة على عظمة منزلتهم عند الله. عند الله العلي العظيم بيستشهد بالعلماء، معنى أن العلماء دول منزلتهم عظيمة عند ربنا بيستشهد به. وكما استشهد سبحانه وتعالى بأولي العلم على أنه لا إله إلا الله، فقد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بهم على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا ومن عنده علم الكتاب. فاستشهد الله له العلم على أنه لا إله إلا هو، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بهم على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر سبحانه وتعالى أن الأنبياء السابقين سيستشهدون بعلماء هذه الأمة يوم القيامة على أقوالهم أنهم بلغوه رسالة ربهم. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ترجم الامام البخاري رحمه الله في صحيح هذه الايه فقال: باب وكذلك جعلناكم امه وسطا، وما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعه وهم اهل العلم. باب وكذلك جعلناكم امه وسطا، وما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعه وهم اهل العلم. ثم أخرج البخاري بسنده في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يدعى يوسف وأمته فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال: قل هل بلغتم؟ فيقول: ما جاء أنا من بشير ولا نبي. فيقال: لنوح من يشهد له؟ فيقول: محمد وأمته. فيؤتى بكم فتشهدون أن نوحا بلغ رسالة ربه ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباب في شرح هذه الترجمه وبيان صدق هذا الحديث، يريد البخاري ان يقول ان الخطاب في هذه الايه: وكذلك جعلناكم امه وسطا، وان كان عاما للامه وكذلك جعلناكم، الخطاب للامه كله إلا أن المراد به العام المقصود، العام المقصود. فالأمة كلها من حديث الشهداء وقيام الأنبياء، لأن الأمة فيها الجاهل وعلماء الأمة فيهم المبتدع، والجاهل لا تقبل شهادته، لأن الله قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، والمبتدع لا تقبل شهادته لأنه ليس عدلا. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف الآية بالعدل، قال وصفا أي عدولا. ولذلك قال في الحديث الآخر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فقال الحافظ رحمه الله إن الخطاب وإن كان عاما للأمة إلا أنه المراد به العام المخصوص، وهذا الخصوص هو علماء أهل السنة، علماء أهل السنة. فخرج بذلك الجهلة، فإنهم لا تقبل شهادتهم في الدنيا ولا في الآخرة، والمبتدعة ليس عدولا فلا تقبل شهادتهم أيضا. وفضل العلم كثير وفضائل العلم كثيرة، وحسبك قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما يرفع الله المؤمنين فوق عامة الخلق ويرفع العلماء فوق عامة المؤمنين 700 درجة، ما بين الدرجة والدرجة ما بين السماء والأرض. وحسبك في فضل العلم أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيده من العلم، فقال وقل رب زدني علما. ولو كان هناك شيء أشرف من العلم وأفضل لأمر الله نبيه أن يستزيده منه، فلما لم يأمره بالزيادة أو الاستزادة إلا من العلم دل على أن العلم هو أفضل شيء يحرص الإنسان على الازدياد منه. ولقد استجاب صلى الله عليه وسلم لربه، فكان إذا انصرف من صلاة الصبح قال اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ومن أراد المزيد من فضائل العلم وشرف أهله فعلي أن يقرأ مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله، فإن الجزء الأول منه قد أخرجه لبيان فضل العلم وشرفه وشرف أهله. ومن فضائل القراءة في هذه الفضائل أن تشهد همتك وتقوي عزيمتك ورغبتك في طلب العلم، فإن الإنسان كلما عرف فضل الشيء ازداد حرصه عليه. الإنسان كلما ازداد كلما عرف فضل الشيء كلما ازداد حرصه عليه. ولذلك قيل لبعض أهل العلم أنتوا دايما تقول العلم أفضل من المال، العلم أفضل من المال، فما لنا نرى العلماء على باب الأغنياء ولا نرى الأغنياء على باب العلماء. ده واحد من العامة بيقول لأحد العلماء انت دائما ما شايف العلم خير من المال، العلم خير من المال، فما لنا نرى العلماء عند باب الأغنياء ولا نرى الأغنياء عند باب العلماء. فقال ذلكم العالم عرف العلماء قدر المال فأتوه وعرفوا عليه، وجهل الأغنياء قدر العلم فلم يعرفوا عليه، فطلبه الرب كل إلى العلم والجهل. كل ما الإنسان يعرف قدر الشيء يعرف عليه، فعشان تشتغل همتك كده تطور نفسك في طلب العلم وتبقى كده طالب مجتهد كده تسهر الليالي في طلب العلم ويمنعك ويمنعك طلب العلم عن الطعام والشراب والنوم كما كان يمنع السلف الصالح. السلف الصالح احيانا كان يبقوا قاعدين يذاكروا 3-4 زملاء قاعدين يذاكروا مع بعض، وبعدين يدخلوهم الاكل، يحطوا الاكل جنبهم كده ويسيبوه يذاكروا من غير بكره، والاكل جنبهم مش واخدين بالهم منه، قاعدين بيذاكروا مشغولين مش واخدين الاكل خالص. يمنعهم طلب العلم عن النوم وعن الاكل والشرب. ولذلك قالوا لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الايه؟ الجسم. فاقرأوا فضل العلم وشرف العلماء عشان تشهدوا الهمة وتطوع دائمكم ورغائبكم في طلب العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الله تبارك وتعالى هو القيوم كما سبق في أول آية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو القيوم يعني إيه؟ القائم بنفسه والمقيم لأمر إيه؟ لأمر عباده. فالله تعالى قائم على كل نفس ما كسبت. يقال فلان قائم بأمر فلان، يعني يدبره إيه ويعاه. مين القائم بأمرك؟ يقول إيه؟ فلان. مين القائم بأمر فلان؟ فلان. القائم بأمر فلان الذي يدبره إيه ويعاه. فالله تبارك وتعالى هو القائم بأمر عباده، أن يدبر أمره ويعاه ويقضي مصالحهم وحوائجهم سبحانه وتعالى. قائما بالقسط بالعدل. لا إله إلا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ما فائدة تكرارها من جزء بعد ما قال شهد الله أنه لا إله إلا عرف تكرارها ثاني لا إله إلا معناه إيه؟ قال العلماء فائدة لا إله إلا هو في الأول الإخبار شهد الله أنه إيه؟ لا إله إلا هو. وقلنا معنى شهد بين وأخبر وإيه؟ وأعلم. شهد بين وأخبر وإيه؟ وأعلم. فتكرير لا إله إلا هو معنى إيه؟ إذا علمت وتبين لكم أنه لا إله إلا هو فقولوا لا إله إلا الله. إذا تبين لكم وعلمتم أنه لا إله إلا الله فقولوا لا إله إلا الله. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العزيز اسم يدل على كمال القدرة، والحكيم اسم يدل على كمال العلم. العزيز اسم يدل على كمال القدرة، والحكيم اسم يدل على كمال العلم. والله هو العزيز الحكيم. وفي هذين الاسمين لله تبارك وتعالى وتسميته عز وجل بهما دلالة على ما يعتقد النصارى من ألوهية عيسى ابن مريم، لأن عيسى ليس عزيزا ولا حكيما، لأن العزيز هو كامل كامل القدرة، والحكيم هو كامل العلم، وعيسى لم يكن كامل القدرة ولا كامل العلم. ليه؟ لأنهم يعتقدون أن اليهود طلبوه، يبقى ما كانش كامل قدرة. لو كان كامل قدرة دافع عن عن دافع عن نفس، لكن هم يعتقدوا انهم قتلوه، يبقى ما كانش كامل قدرة، يبقى ما كانش إله. وبعدين الإله هو ثاني العلم، الحكيم ثاني العلم، وهم يزعمون أنهم دخلوا على عيسى وألقوا القبض عليه وقتلوه صلبا، يبقى لم يكن عالما بإيه؟ بمجيئهم. فهذا بالإسمان وإطلاقهما على الله عز وجل فيهما دلالة وإشارة إلى بطلان ما يعتقد النصارى من ألوهية عيسى بن مريم عليه السلام. في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن البعث حق وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، كما نشهد أن البعث حق وأن الجنة حق وأن النار حق. ونرجو الله تبارك على بهذه الشهادة أن يدخلنا الجنة على ما كان منا من عمل. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.